قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هذه الآية لا شك أنها نزلت في الشرك الأكبر، وسياق هذه الآية وما تتعلق به هذه الآية الكلام عن الشرك الأكبر، لأن الخطاب في هذه الآية عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن الخطاب للمشركين، قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين، ماذا يقول لهم؟ أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أي هذه الأصنام والأوثان التي لا تتكلم ولا تنطق ولا تنفع، هل ستنفع وتكشف الضر لو نزل بكم الضر، وأنتم تقرون أن الله خلق السماوات وخلق الأرض ومع ذلك تعبدونها وتعبدون غيره، فهل ستمنع وتدفع عنكم؟ لا تستطيع أن تفعل ذلك، ولهذا من الذي سيدفع؟ هو الله. ولهذا قال: قل حسبي الله، يعني الله يكفيني أعتمد عليه، هو الذي يدفع وهو الذي يجلب الخير والمصالح، هو الذي بيده الأمر وحده. مع أنها نزلت في الشرك الأكبر إلا أن المؤلف استدل بها في هذا الباب الذي هو يتعلق في الحقيقة أصالة يتعلق بالشرك الأصغر. لكن انتزاع الفهم من هذه الآية وانتزاع كذلك الأحكام من جهة الفائدة، لا بأس من أن نأتي بآية تتعلق بالشرك الأكبر فنحتج بها على الشرك الأصغر من باب الترهيب وأن الجميع وكله شرك، فهي تدل من جهة على وجوب التعلق بالله وحده لا شريك له، وتدل على بطلان أن يتعلق العبد بغير الله، وهذا متحقق سواء في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر.